أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الشروع في آياته الكونية الدالة على وحدته في ألوهيته التي عمي عنها المشركون فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر. يذكر الله سبحانه وتعالى الآيات ويبث الآيات في الآفاق في أنفسنا ومع ذلك يعمى عنها المشركون فلا يعتبرون ولا يتدبرون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومعنى قوله كانتا رتقا أي لا قمطر ولا قمطر ففتقناهما أي بالمطر والنبات. فالفتح والرتق استعارة ونظيره قوله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والرجع لغة هو الماء والسماء ذات الرجع يعني ذات الماء الذي يكون من السحاب والأرض ذات الصدع وهو النبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها. ونظير قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أي كيف انفردنا في إحداثه وتهيئته ليقيم بنيته. أن طردنا الماء صبا أي من المجي من السفك بعد أن لم يكن ثم سقطنا الأرض سقا أي ثم بعد أن كانت الأرض رتقا متماسكة الأجزاء سقطناها سقا مرئيا مشهودا كما تراه في الأرض بعد الري أو سقا بالنبات. وقال أبو مسلم الأصفهاني إذا هذا هو الرجل الأول في تفسير هذه الآية الكريمة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا السماء كانت رتقا والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقنا السماء بالماء بإيجاد الماء من الموج وفتقنا الأرض بالتصدع سواء التصدع الذي يحصل في الأرض وتسقطها بعد نزول المطر أو التصدع بمعنى أن النبات نفسه يسقها. هذا هو الرجل الأول. وكما ترون استغل له القاتل بقوله تعالى والسماء ذات الرجع ذات الماء والأرض ذات الصدع هذا الانشقاق أو النبات الذي يصدع الأرض ويسقها. وأيضا استغل بقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم سفكنا الأرض صفا. وقال أبو مسلم الأصفهاني يجوز أن يراد بالفتح الإيجاد والإظهار كما في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض وفي قوله قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن فأخبر عن الإيجاد بلفظ الرق وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرق. قال الرجل وتحقيقه أن العدم نفي محض فليس فيه ذوات مميزة وأعيان متباينة بل كأنه أمر واحد متصل متثابت. فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض فهذا الطريق الطريق حسن. وقال بعض علماء الفلك معنى قوله تعالى كانتا رتقا أي شيئا واحدا ومعنى ففتقناهما فصلنا بعضهما عن بعض. فتدل الآية على أن الأرض خلقت كباقي كواكب السيارة من كل وجه أي أنها إحدى هذه السيارات وهي مثلها في المادة وكيفية الخلق وكونها تسير حول السم وتستمد النور والحرارة منها وكونها مسكونة وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب الأخرى وكونها كروية السكن. طبعا كونها مدفونة بحيوانات كالكائنات الأخرى أو كالكوائد الأخرى يعني لا يوجد دليل على أن هناك حياة فعلية على الكواكب الأخرى على أقل الحياة التي نراها ولا المدوى. بالعكس رغم كل اكتشافات العالم الفضاء وهذه الأشياء لكن حتى الآن ما يوجد أي دليل على وجود الحياة الحياة التي نحياها هنا على الأرض وكونها كروية السكن. فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع الوجوه وكلها مخلوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس وعلى طريقة واحدة. إذا على هذا الأساس يعني يذكر كلام كثير من المعاصرين خاصة الباحثين في علم الفلك في هذه الآية الكريمة باعتبارها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأن موضوعها هو تاريخ أو كيفية خلق كرات الأرض. كانت رطبا فخسفناهما فتلة واحدة ثم انفخت وحصل خلق كرات الأرض. وأيضا في القرآن يقولنا أن أصل هذا الكيان الذي هو رطب شيء متماسك أنه كان دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا يعيد ما يسمى بالنظرية السبيلية السبيلية. فحتى الآن ترصد ميلاد نجوم جديدة عن طريق نفس هذه الفكرة التي ترى حتى الآن. وقد يرجح الوجه الأول في تفسير الآية له الوجه الأول أي نعم أن السماوات والأرض كانتا رطبا يعني السماء رطبا قبل نزول الماء منها وكذلك الأرض ففتقناهما فتقنا السماء بنزول الماء وفتقنا الأرض بالطبع أو التدفق أو أن النبات نفسه يفقها. فالذي يرجح هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى بعده وجعلنا من الماء كل شيء حي فإن ذلك مما يبين أن لسابقه تعلقا بالماء. فالذي قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي بعد قوله تعالى كان ربا فتحنا هنا مما يؤكد ومما يرفح هذا الوجه من التفسير. وعلى هذا فالرؤية في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا رؤية علمية أم بصرية؟ رؤية بصرية واضح. أما على قول أبي مسلم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فانفتقناهما يعني أوجدناهما بعد العدم فالرؤية هنا إيه؟ علمية. وكذلك أيضا عن التفسير العلمي هذا كانتا رتقا فانفتقناهما هذا أيضا بكل رؤية إيه؟ علمية. لأن الله تعالى قال ما أجهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم كما قال تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الرؤية هنا علمية أم بصرية؟ ها؟ كيف يقول بصرية؟ بصرية كيف؟ الخطاب لمن؟ هل رسول الله كان ولدا؟ حديث الفيل هل كان ولدا النبي عليه السلام؟ أم أن حديث الفيل كانت إرهاقا بين يدي ولادته؟ هو ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل ولد عام الفيل يعني بعد حديث الفيل. طبعا هذا يؤكد أنه لم يرى الحادثة بعينه واضح. وإنما الرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع أنه لم يشاهد الحادثة بل ولد بعدها صلى الله عليه وسلم وإنما تيقنها بالأسباب السابقة. وكذلك ما هنا من الفتح والرق بمعنى إيه الأثيرين مما أخبر به الحق تعالى على لسان من قامت الحجة على صدقه وأنسلته فكان مما يدخل عليهم تصديقه فعلمه في الحل بسبب من الماء لا يحيى بوجهه فيدخل فيه النبات والسدر لأنه من الماء صار نامعا وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر. وإسناد الحياة إلى ظهور النبات معروف في آيات كثيرة كقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها فلا شك أن النبات كائن حي. ودليل قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها بل من أدلة البعث والنشور أن في القرآن الكريم حياة الأرض بالنبات الذي أحياها بعد موتها قادر على أن يحيى الموتى. وخص بعضهم الشيء بالحيوان بعض قال قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي قالوا الحي هنا مقصود به الحيوان واستدلوا بقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء ولا ضرورة إليه يعني لا ضرورة إلى مثل هذا التفسير والله خلق الدابة من ماء لا يتنافى مع العموم في قوله تعالى وإيه وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا عموم. فالنبات لا شك أنه كائن حي النبات حي والنبات يمارس وظائف الحياة التنافى إخراج الإيه الأحيان الحركة أيضا بل العموم أدل على القدرة، القول بالعموم أدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فأعظم في العبرة وأبلغ في الخطاب وألطف في المعنى. أفلا يؤمنون؟ هذا إنكار لعدم إيمانهم بالله تعالى وحده مع ظهور ما يجبه حتما من الآيات الظاهرة. قال السنكسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا، يعني يقصد ذلك الجاحدين لألوهيته عز وجل، العابدين معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المنفرد بالتدبير؟ قال قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير أولم يرى بالواو بعد الهمزة أولم يرى، وقرأه ابن كثير ألم يرى الذين كفروا. أيضا والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم، حيث يشهدون غرائب صنع الله وعجائبه، ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينفع من عبده ولا يضر من عطاه ولا يقدر على شيء. كانتا التسمية باعتبار النوعين اللذين هما السماء، نوع السماء ونوع الأرض. تأملوا ذلك، مع أن كلمة قول تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات جمع والأرض كانتا رتقا فافتقناهما، فقال كانتا على التسمية مع أن السماوات بالجمع، لكن النظر هنا إلى النوعين، نوع السماء ونوع الأرض. فلذلك إذن التسمية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماء ونوع الأرض، كقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، بالتسمية أيضا، لأنه رد ذلك نوع السماء ونوع الأرض. ونظيره قول عمر بن سيدم: ألم يحزنك أن جبال قتل وتغلب قد تباينة انقطاعا. والرق مصدر رتقه رتقا هي فدة، ومنه الرقاء، ولكن المصدر عطف به هنا ولذا أفردت ولم يقل كانت رتقين، لو قال كانت رتقا. والفتح الفضل بين الشيئين المتصل إليه، فهو ضد الرتق. ومنه قول الشاعر: يهون عليهم إذا يغضبون سفك العداة وإرغامها، ورق الفتوق وفك الرقوق ونقض الأمور وإبرامها. فاعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرق والفك في هذه الآية على خمسة أقوال، بعضها في غاية السقوط، وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم. القول الأول أن معنى كانت رقا أي كانت السماوات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض، ففتحها الله ففصل بين السماوات والأرض، فرفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها، وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. يعني إشارة إلى المعنى العلمي الذي ذكرناه، أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة فلا فتق فيها ولا انفصال، وهو ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسبيل وفي لغة القرآن يسمى الدخان، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القول الثاني أن السماوات السبعة كانت رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض، ففتقها الله وجعلها سبع سماوات، كل اثنتين منهما بينهما قصر، والأراضون كذلك كانت رتقا ففتقها وجعلها سبعا بعضها منتصر عن بعض. القول الثالث أن معنى كانت رتقا أن السماء كانت لا ينزل منها مطر، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات. القول الرابع أنهما كانتا رتقا أي بظلمة لا يرى من شدتها شيء، ففتقهما الله بالنور، وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني. القابل وهو أبعدها بظهور سقوطه أن الرتق يراد به العدم، والفتح يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجدناهما. وهذا القول كما ترى. ترى من الذي قال بهذا القول؟ ظهر ذاكرة أبو مطر السهلي وأقره أو استحسنه الرازي. الرازي هذا أبعد من الأقوال. كانتا ردا في الرؤيا كانتا عدما فأوجدناهما الله سبحانه وتعالى. نعم هو الحقيقة يعني لظهور سكوته ثلاثة رب الحسنة هنا قول صاقب جدا بالنسبة لما نعم لأنه مبني على المجاز هي المجاز يقول وهو أبعدها لظهور سكوته فأن الرب يراد به العدم والفتح يراد به الإيجاد أي كانتا عدما فأوجد له ذلك أنه جعل الرزق مجازا عن العدم والفتق مجازا عن الوجود. فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية فاعلم أن القول الثالث منها وهو قولهما كانتا رزقا بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر والأرض لا تنبت شيئا والأرض بالنبات قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. إذن هذا هو أرجح الأقوال في تفسير هذه الآيتين الكريمة. أولى القرائن قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك لأن الأظهر في رأى أنها بطرية. أولم يرى الذين كفروا رؤية إيه؟ بطر. هذا هو الأرجح الأقرب. أولم يرى يعني بالبطر بأعينهم. ما الذي يرونه بعينهم؟ هل هو أن السماوات كانت رقم معنى الدخان والسبيل وكتنة يعني متماسكة متفتتة؟ لا، الذي يرونه بعينهم هو المطر ينزل ويشق الأرض إلى آخره. فإذا هذه أول قرينة. أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. هي أحيانا تأتي بعلمية لكن الأظهر أنها بطرية. والذي يرونه بأبطارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها فيشاهدون بأبطارهم إنزال الله المطر وإن باته به أنواع النبات. هذه القرينة الأولى أولم يرى رؤية بطرية. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتحنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بفتحنا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى بقوله عز وجل والسماء ذات الرجع. وكما قلنا الرجع في اللغة هنا هو الماء والسماء ذات الرجع ذات الماء والأرض ذات القطع والقطع هو النبات الذي يطبع الأرض أي يدقها. لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى يعني ماء ينزل مرة ويتلوها مرة أخرى كما يعلم بالتكرر نزول المطر. والمراد بالقطع التقاط الأرض عن النبات. وكقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طلبنا الماء صبا يعني من المجي بعد أن لم يكن أن يطلبنا الماء صبا من المجي والسخط بعد أن لم يكن ثلاثة ماء ولا سحاب ثم تقطنا الأرض سقا أي بعد أن كانت هذه الأرض رقا متماسكة الأجزاء سقطناها سقا مرئيا مثيلا. واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما من القرائن التي ذكرناها. ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظم منته على خلقه وقدرته على البعث. والذين قالوا إن المراد بالرزق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله تعالى أولم يرى أنها من الرأى العلمية لا البصرية. وقالوا وجه تقريرهم لذلك أنه جاء في القرآن وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه العلم عند الله تبارك وتعالى. وأقرب الأقوال في ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه، وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم، ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرناه. فإن كان هذا الوجه مرجوح لأن المطر لا ينزل من السماوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا، كل إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء كما يقال ثوب أخلاق، يعني كل قطعة منه خلقة بالية وجرمة أعصاب. قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، الظاهر أن جعل هنا بمعنى خلق لأنها متعدية لمفعول واحد. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وطبعا نلاحظ هنا أن طبعا هو فعل جعل أحيانا يتعدى لمفعولين وأحيانا يتعدى لمفعول واحد، فإذا تعدى لمفعول واحد يكون بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور خلق. فإذا إذا تعدى لمفعول واحد كما هنا يكون بمعنى خلق. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء، خلق هنا هي جعل هنا بهذه الآية: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي. واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة، لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق السلاسل من النطفة، وعلى هذا فهو من العام المفهوم، يعني الماء هنا عامة، الماء الماء عام، لكن هنا ليس المفروض مطلق الماء إنما المفروض إيه؟ النطفة. وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف، هو الماء المعروف، الماء المعروف، لأن الحيوانات إلا مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء، إما غير مباشرة لأن النطق من الأغذية والأغذية كلها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسماك ونحوها، لأنه كله ناشئ بسبب الماء. وإن كان يعني من ناحية العلمية طبعا الآية على ظاهرها لا حاجة لتأويلها بالنطق، لماذا؟ لأن المليء أصلا يعني فيه ماء، وهكذا كل وهذا الواضح جدا ارتباط الحياة ارتباطا وثيقا جدا بالماء، ارتباط الحياة ارتباطا وثيقا بالماء هذا معروف. وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء أنه كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه وقلة طبعه عنه، بقوله: خلق الإنسان من عجل، إلى غير ذلك من الأقوال. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة فيما وقته لقائل أن يقول: كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان وقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم؟ فجاءت الأخبار أن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وقال في حق آدم: خلقه من تراب. والجواب: اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لابد أن يكون مشاهدا محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود، لأن الآية تجرد بإيه؟ أولم يرى. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن، المقصود إيه؟ كلتين حي مما يرونه، مما يرى. هل الجن يرون هل نحن نرى الجن؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هل نحن نرى الملائكة؟ لا نرى الملائكة. فإذا مع العموم، لكن هذه الآية واضح منها أن من قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا، فكما قلنا قوله أولم يرى الأصل فيها أن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية إنما هي فيما يرى ويحس، فلا يوجد هذا الإشكال وهو أن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من نار، يعني يسلم عن هذا العموم في قوله جعلنا من الماء كل شيء حي، هذه حية ملائكة أحياء كائنات حية والجن كمان، لكن المقصود كل شيء حي مما يرى، لأن في صدر الآية قال أولم يرى الذين كفروا، فهذا لا يكون إلا في الحق يعني إيه الإنسان أو الدواب أو الحيوانات التي نراها ويعني نحس بها. قوله تعالى تخلق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، ما معنى تخلق من الطين؟ أيوه تقدر تقدر ها. طيب قوله خلقه من تراب في حق آدم عليه السلام، جاء أخرى بيان أنه خلقه من طين، هل هناك تعارض؟ لا، لأن التراب لوحده، لكن هذا التراب هذه مرحلة من المراحل، مرحلة أخرى خلق التراب بالإيه؟ بالماء فصار طينا، ثم يبت هذا الطين بعد ذلك وصار ايه صلصالا وهكذا. اذا لا تعارض كما قال بعض الاغبياء من الملاحدة الروس في موسوعتهم عندهم موسوعة كبيرة تكلموا فيها عن الاسلام، فمما فعلوا في القران من غباوتهم وجهالتهم ان القران متناقض، وحينما يتكلم عن خلق بدء الخلق وخلق ادم عليه السلام تناقض القران، مره يقول من تراب مره من طين ومرة من صلصال، ففهموا بجهلهم وإلحادهم أن هذا تناقض في القرآن الكريم، هذه مراحل مختلفة، أولا هو من تراب وأيضا من ماء، فلما امتزج الماء مع التراب يعني صار طينا، ثم يبت هذا الطين فصار صلصالا. قال الرازي أيضا اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله كل شيء حي الحيوان فقط، وقال اخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لانه من الماء صار نامية، فصار فيه الرطوبه والقدره والنور والثمر. وهذا القول اليق بالمعنى المقصود، كانه تعالى قال ففتحنا السماء لانزال المطر وجعلنا منه كل شيء في الارض من النبات وغيره حيا. حجه القول الاول ان النبات لا يسمى حيا، كنا لا نسلم، من قال ان النبات لا يسمى حيا؟ صحيح في فرق بين الحياة النباتية في النبات وبين الحياة الحيوانية التي تتكلم بمظاهر أجلى كالحركة بالذات، واضح، لكن عامة يعني كلمة الحياة حتى الآن هو هل يعني ما عرفوا تفسير الحياة، يعني لا يوجد تعريف لأي مرجع علمي، ما اتفقوا على إيه هي الحياة بالضبط، نعرف من هذا السر، لكنهم يتكلمون دائما في إيه؟ في مظاهر الحياة، الذي يتكلم فيه العلم الحديث هو مظاهر الحياة فقط. اما الحياه الحقيقيه فهم لا يدركون سرها الى الان، لكن لا يستطيعون ان يرعوا لها تحديدا دقيقا، لكن هم يتكلمون دائما عن مظاهر الحياه. فاذا تكلمنا عن مظاهر الحياه الموجوده في اي كائن حي نجدها موجوده في النبات، ولذلك النبات يدرك الكائنات الحيه وليس في قلب النبات، لان النبات يتكاثر يتنفس ياكل يخرج يتحرك ايضا. والدليل على ان النبات حي قوله تبارك وتعالى كيف يحيي الارض بعد موتها، هذه حياه بالنبات. نعم وتر الارض هامله فاذا انزلنا عليها الماء الاهتزت وربت، ان الذي احياها لمحيي الموت انه على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى وجعلنا في الارض رواسي ان تميل بهم وجعلنا فيها سجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الارض رواسي اي جبالا ثوابت ان تميد بهم اي لئلا تتحرك وتضطرب بهم، فلولا الجبال لكانت الارض دائمه للتراب مما في جوفها من المواد الدائمه الجيثان. المواد الدائمه الجيثان طبعا هذا واضح جدا بالذات عند دراسه الفراكين وما يحصل عند الصف البركاني والجلاد الذي تحصل ذلك، فبحكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأرض هذه الرواسي فإلى تليد الأرض وتضطرب بمثل السبب الناتج ذاتها من المواد الدائمة الجيثان. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، فيها أي الأرض، وتكرير الفعل لاختلاف المدعو اليه ولتوفيه مقام الامتنان حقه، لأن الجعل في الأول متعلق بالجبال، والجعل الثاني متعلق بامتداد الطرق والسبل التي تسلكها الناس بين البلاد، أو للرواتب لأنها المحتاجة إلى الطرق، وجعلنا الأرض رواتب أن تميد بهم وجعلنا فيها سجادة. إذا هنا قولنت الضمير في قوله فيها، إلا أنها تعود إلى الأرض، تعود إلى الأرض أو تعود إلى الرواتب، لأن الرواتب الحاجة فيها تكون أمس إلى وجود طرق يسلكها الناس، وهذا بالفعل مشاهد ومعلوم في الجبال تجد الشعاب والبعض الأرضية الضيقة أو غير ذلك من الطرق التي يعني تختار الله سبحانه وتعالى تكون اتجاجا يسلكونها ويمر بها بين الجبال. هذا من الأمور المحسوسة في أيضا. وعلى الثاني اقتطر ابن تبر فيها أي في الرواتب في الجبال اتجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قال فقد شاهد جبل هائل بين بلدين وإذا فيه فجوة يسلك الناس فيه. هذا حكمة نفسها تجد جبل جبل هائل بين بلدين، ثم تنفس هذا الجبل يضع الله تعالى فيه سبل كي يستطيع الناس أن يسلكوا فيها رحمة منه تبارك وتعالى. وجعلنا فيها بزاجا سبلا سعر سبلا هذا الميل هذا الميل هذا الميل تجاهل يشير به إلى أنه مع السعة نافذ مشلوش، وأنه خلق ووسع لأجل السابلة، يعني لم يكتفي بقوله وجعلنا فيها تجاجا لعلهم يهتدون، لأنه ممكن تكون تجاجا لكن يصعب سلوكها. مثلا يقول تجازا سبلا طرقا مسلوكة يسلكها السابلة والمرة يستطيعون أن يسيروا فيها. فإذا الاتجاج تدل على السعة، وقوله سبلا تدل على أنها يعني طرق نافذة مسلوكة، لأنه خلق ووسع لأجل السابلة. فرعنا يهتدون أي إلى مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء سقفا أي على الأرض كالقبة عليها، سقفا محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال أو محفوظا من التغير بالمؤثرات مهما تطاول الزمن، كقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وهم عن آياتها وهم عن آياتها معرضون أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النجوم ومسائرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة فعل من أوجدها عن عدم ودبرها ونصبها هذه النصبة وأوزعها ما أوزعها مما لا يعرف كلها إلا هو عزت قدرته ولطف علمه سبحانه وتعالى. فتكلم هذا واقع الكفار اليوم ومن تأثر به من المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون. هذا شأن الكافرين ومن كان معرضا منهم من جهلة المسلمين عن الله سبحانه وتعالى عن آيات الله. يعني يجد الكلام الآن فيه العذاب الذي نحن فيه والمعاناة بسبب موجة الحرب هذه، وقل أن تجد من يربطها بأخبار من يمسك عن هواه وهو النبي عليه السلام. الرسول عليه السلام الذي يعني يقول ويخبر وهو الصادق المصدوق أن الأرض اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة، فأذن لها فأذن لي أن أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزنهرين، لأن عذاب جهنم لا يتوقف على الحرارة الشديدة إنما أيضا بالبرد، عذاب بالبرد الشديد، بالبرد الشديد. لذلك أشد ما نجد من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم. هذا هو الخبر الذي لا يمكن لأي باحث علمي من علم الحديث أن يصل إليه، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب، وهم يعترفون بجهلهم وقصورهم. يا أخي إذن إذن اي نعم، فنجد يعترفون بجهلهم، يعني هو من يعني من الاول قعد يقولوا الناس يوم الحد فبنتهي الموجه الحاره يوم الاحد، ثاني يوم قالوا يوم الاربعاء، ام قالوا الخميس، اليوم قالوا ستمتد الى اجل غير مسمى، ستمتد الى اجل غير مسمى. في امريكا يتحدثون اليوم عن ان هذه الموجه تذكر بموجه اشد منها مرات ومرات ومرات حصلت في سنة 80 في ولاية تكساس، واضح حصل موجة أشد من الاستمرار 69 يوما، 69 يوما، وكانت مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الكبيرة العظيمة، فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا، لا أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي، ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الفقهاء في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. 69 وكانت مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الكبيرة العظيمة، فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا، لا أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي، ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الكفار في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. هذا تذكير كما قال تعالى إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الله تعالى يخبر أنه خلق النار في الدنيا لحكمتين، نحن خلقناها، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أن تأتم شجرتها أم نحن المنشؤون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة الهدف الأساسي من خلق النار أنكم إذا رأيتموها تتذكرون نار الآخرة، فتتقاعدون وتكفوا عما يدخلكم نار الآخرة. فالإنسان لابد أن يستحضر دائما، لأن الإناء ينضح لنفسه، الإناء ينضح لما يشغل قلبك سوف يؤثر على رؤيتك لكل شيء ترى. يعني إذا يعني كما ضرب المثل لو واحد مجموعة من الناس الحرفيين مثلا دخلوا حفرا أو مبنى واسع كبير، هتجد بتاع الجنة يبص على الأعمدة وكذا وكذا، هتجد بتاع المغلية يبص الإيه الأساس، وهكذا هتجد كل واحد مشغول بالإيه بما يعني ما يملأ فكره ويشغل قلبه. واضح؟ كل يعني ينجذب لما يخطه هو. فكذلك المؤمن متى ما رأى أي شيء في الدنيا فهو يذكره بالآخرة، إذا رأى نارا يذكره بنار الآخرة، إذا سمع صوت القطار مثلا أو صوت مثل هذا الصوت فيتذكر نفخة الطير، وهكذا، لأن الإناء بما فيه ينضح، فما يملأ قلبك هو الذي ينضح في مثل هذه المواقف. فالمؤمن ينبغي أن يذكر من السعادة من النار أن هذه من رحمة الله بنا في الحقيقة، يعني هذا الحر الشديد من رحمة الله، لأنه يذكرنا بنار الآخرة كي نستعيد لله منها، وكي نرعوي، وكي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونصلح حالنا مع الله، لأن هذا إنذار قبل أن ندخل النار التي لا نخرج منها ولا يرجو لها، والتي هي 70 ضعفا لنار الدنيا. وهذا أيضا ده نفس من أساس جهنم، نفس فقط فأذن لها أن إيه؟ أن تتنفس بنفس تسير ونفس فيه يعني أشفاء. فيعني ينبغي أن نربط هذه الآيات بقدرة نفسها تعالى وبآياته التي يذكرنا بها، نحن يعني أهل التذكرة ومتاع عن المقيم، متاع عن الطبخ والاستبفاء وغير ذلك من فوائد النيران، لكن الهدف الأساسي إيه؟ التذكرة. فكذلك هذا الحر هو تذكرة، فلا ينبغي أن يستوي المؤمنون في تفسير هذه الظواهر مع الجاهلين بالله، الجاهلين بالقرآن، المحرومين من نعمة الوحي الذي لم يؤمنوا به. كيف نحن نردد كلب الطغوات كلامهم وجهلهم ونعرض عن التفسير النبوي الذي هو قطعا اصح او الصحيح الوحيد في تفسير هذه الظواهر؟ هم ينتهلون بماذا؟ بدي موجه جايه من الهند، انت عارف مرت على السعوديه ومرت على البحر الاحمر فتتفاعلت بالرطوبه هناك، هذا يعني تفسير كيف وجدت؟ لكن لماذا؟ لانها في الحقيقه هي نفس من جهنم، كيفية إيجاده يرجع إلى علم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كالبراكين أو الزلازل مثلا، مقياس كذا مش عارف حصل في المكان الفلاني وجاية منين ورايحة فين، فبعدين هذا عملية توصيف توصيف لشيء وقع، لكن هل يربط ذلك بأن ذلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي؟ كما قال تبارك وتعالى: ما أصابت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أو قال: وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونستدفع البلاء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى كي ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قوله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وطبعا لو تركنا بقى الناس المتخصصين في الفلك ولما من توقع كثير في هذا رغم كلام خير جدا فيها، هنجد كلمة السقف المحفوظ اللي فيها كلام لغاية الروعة. يعني شايف ان غلاف الجو هذا بيحمي الكرة الأرضية من الإشعاعات التي تأتي في ساعات الذرة من الشمس، وهو ذلك من هذه الأشياء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا من كثير من الأمور يعني الضارة، وهم عن آياتها يعني دلالتها على التوحيد معرضين. ذكر أخرى: وهم عن آياتها، وهم عن آياتها يعني عن دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. على شكل كلمة آية هنا تكون دلة على الجن، أي هم متفصلون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاحتضاءة بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض والحيوان بأمطارها، وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون. وهم عن آياتها معرضون، أو وهم عن آياتها معرضون. هم يتفصلون لماذا؟ يربطون الأحداث الكونية هذه بمصالحهم الخبر كم وغير ذلك من هذه الآيات يعني السماوية المنافع الدنيوية، ان الارض يعني السماء يلزمها الماء تقطر الارض بالنبات وغير ذلك. لكن كل ذلك اليس المقصود بما انه يدل على الخالق سبحانه وتعالى؟ فمع انهم راوا هذه الايات واكتفوا بالجزء المتعلق بدلالتها الدنيويه، الا انهم عطلوا هذه الايات عن الغايه العظمى وهي دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني رايت اثناء كنت عدد كبير رايت اعلان على مجله التايمز تقريبا الامريكيه، لكن الألم مستفز إلا أنه يعني يثير الفضول. كنت أود أن أعرف ما الذي فيه العنوان تقديم فيه يعني find job يعني إيه أو ذكريته يعني العلم الحديث يكتشف الله أو يكتشف وجود الله. فلا أدري هل هناك شيء جديد في هذا. الله أعلم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية الماضية تكلم عنها العلامة السيوطي رحمه الله تعالى. يقول: تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاثة مسائل. الأولى أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا، يعني أنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية أنه جعل ذلك السقف محفوظا. الثالثة أن الكفار معرضون عما فيها عما في السماء من الآية، لا يقعون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاثة في غير هذا الموضوع. أما قوله جعلها سقفا فقد ذكره في سورة الطور أنه مرفوع، قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق سبع سماوات، لحد الآن نحن لا نعرف ما هو حد السماء الأولى السماء الدنيا، لا نعرف حدها. يعني كل ما نكتشفه من المجرات وهذه الأشياء والله تعالى أعلم يبدو أنه ما زال في السماء الدنيا. ما الدلالة على ذلك؟ الدليل على ذلك من القرآن إيه؟ وجعلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إن جعلنا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني كل الكواكب دي لسه ما زالت في ايه؟ في السماء الدنيا. الله سبحانه وتعالى أعلم يعني بسعة هذا الخلق. نحن ما نعرف أين تنتهي حدود السماء الدنيا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. على قول من قال وما كنا عن الخلق غافلين، إذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. هذا أيضا مما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه السماء أن تقع على الأرض. لأن قول وما كنا عن الخلق غافلين، لأن الله لو كانت تأخذ سنة أو نوم والعياذ بالله سبحانه وتعالى أو غفلة لا انهجت هذه السماوات ولا سقطت ولانهار نظام الكون. فانظر إلى الرب بين قوله وما كنا عن الخلق غافلين بعد قوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. فهو سبحانه وتعالى حي قيوم يحفظ هذه السماوات أن تقع على الأرض. لذلك قال وما كنا عن الخلق غافلين. وبين أنه محفوظ من التشقق والتفطر، لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوط إذا طال زمنها. فقال سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور. أي بناء أي خط يبنى مع تقادم الأجنان وتطورها يحدث تشقق وتفضع وخراب في بنيانه. أما بناء الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وبناء هذا السقف العظيم فما فيه من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. وقال تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اي ليس فيها من سقوط ولا فضوع. وبين ان ذلك السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم. فقال سبحانه وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. فأما كون الكفار موردون عما فيها من الآيات فبينه قوله تعالى وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقوله تعالى وإن يروا آية يعرضون. وقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل ليسكنوا فيه والنهار ليتحركوا لمعادهم وينقضوا لأعمالهم والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي كل واحد منهما يجري في الفلك كالسابح في الماء. والفلك في اللغة كل شيء دائر، كل شيء دائر كبير في كل تعويض عن هنا تعويض عن ايه عن كلمة اللي هي ايه المرض ايه اذا قلنا يكرم من هذا ايه كل في فلك يسبحون، لان معناها ايه كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون. اذا لنا في اثبات السباحة او الدوران لايه للشمس وغفر. ثم قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليه. فاذا الشمس تجري والقمر يجري. قال بعض علماء الفلك تشير الايات الى حركه هذه الكواكب فايتي فلا اقسم منكن الجوار كله، وهما تدلان على ان حركه الكواكب ذاتيه لا كما كان يقول القدماء من ان الكواكب مركوزه في افلاكها التي تدور بها وبدورانها تتحرك الكواكب. قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. نزلت حين قالوا نتربص به غير المنون، هي قال المشركين في حق النبي صلى الله عليه وسلم شاعر نتربص به ريب المنون، فكانوا يقدرون انه سيموت فيسمحون بموته بما يؤمنون من ذهاب الدعوه النبويه وتبدد نظامها بفقد واثقه عقدها. فنفى الله تعالى عنه السماكه بهذه الايه وما جعلنا لبشر من قبلك الكل، يعني هم يكون الشاعر المتربص به غير المنون حتى رسمة به ورسمة للإسلام حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتربصون أن يسمتوا به وبدينه وبدعوته. الله تبارك وتعالى بين هنا أن لا تنافس في الموت، لا تنافس في الموت، فنفى الله تعالى عنه التنافس في هذه الآية لما قضى أنه لا يكلد في الدنيا بشرا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فلا يكلد في الدنيا بشرا لكونه مخالفا للحكمة التكوينية، وأعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. كان بالنسبة للنبي لأنه بشر من البشر فلا بد أن يسري عليه ما يسري على البشر، وهو أن كل نفس ذائقة الموت. أما بالنسبة لدين الله ولكتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى أعلم أن دينه لا يزول، وأن القرآن لا يحرف ولا تنفذ لد التغيير ولا التبديل ولا التحريف، بل سيحفظ دينه ما بقي في الدنيا. ولذلك أعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون. قال ابن كثير فقد استدل بهذه الآيات الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا، على أي قول، سواء القول بأن الخضر كان وليا من أولياء الله أو أنه بشر أقصد نبي ورسول، لكنه على كل الأحوال الجميع متفقون على أنه بشر. والآية صريحة في هذا المعنى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي معنى الآية قول عروة الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا ما الدهر ضر على أناس سلاكله أناس بآخرين فقل للسامتين بما أتيقوا فيلقى السامتون كما لقينا. فمثل هذا لا تبدد فيه، سوف تدور الدائرة ويصيبكم ما يصيب كل الناس، فالموت يصيب الجميع. يقول إذا ما الدهر ضر على أناس سلاكله أناس بآخرين فقل للسامتين بما أتيقوا فيلقى السامتين كما لقينا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تمنى أناس أن أموت وإن أموت ففيك سبيل لست فيها بأوحدي فكل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها وكأنقضي. فإن كنت تسمح في الموت فسوف يصيبك الموت، سوف يدور الدائرة ويصيبك أيضا ما تسمح به. فلذلك قال تعالى بعدها إن ترك كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال بعض أهل العلم كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون هو شاعر يتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى قد مات الأنبياء قبلك وتولى الله دينه بالنصر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك. وقال بعض أهل العلم لما نعى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال فمن لأمتي فنزلت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والأول أظهر. الأول هو قول بأنه إيه كان يقولون هو شاعر يتربص به ريب المنون، لأن السورة مكية، السورة مكية، ومعنى الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد أي دوام البقاء في الدنيا بل كلهم يموت. أفإن مت فهم الخالدون هذا استفهام إنكاري معناه النفي، والمعنى أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون. ولذلك أتبعه بقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وأنهم سيموتون وأن الموت ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنك ميت فإنهم ميتون، وكقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقوله تعالى في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مثلها. فقد قدمنا في سورة الكهف استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام. طبعا نقسم بالتفصيل الأدلة على أن الخضر قد مات لأن هذه المعلومات الآيات التي ذكرنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذا يشمل من؟ نعم يعني هو الخضر أدق الإجابة صحيحة لكن الوجه الدلالة في قول النبي عليه السلام في ليلة ذات الثانية يقول اللهم إن تهلك هذه العقابة فلن تعبد في الأرض. إن تهلك هذه العقابة من المؤمنين والصحابة فلن تعبد في الأرض. لو كان الخضر موجودا في مكان آخر في الأرض إذا لكان عوض الله كان الإنساء الوحيد المؤمن على وجه الأرض فإن هلكت لن تعبد في الأرض. هذا ينفي وجود الخضر. ايضا لو كان الخضر يعني حيا فانه قد اخذ الله سبحانه وتعالى بثاق على جميع الانبياء لئن بعث محمد وانت حي فتؤذين به ولتنصرنه فكان حتما سوف ياتي ويبايع النبي عليه السلام وينصره ويكون من اتباعه. ايضا افان مت فهم الخالدون هو استفهام قال بعض اهل العلم في قوله تعالى افان مت فهم الخالدون قوله تعالى فهم الخالدون قال بعض العلماء ان كلمه فهم الخالدون هذه ايضا استفهام حذفت اداته اي افهم الخالدون. وقد تقرر في علم النحو ان حذف همزه الاستفهام اذا دل المقام عليها جائز. من امثلته قول الكبير فرد وما توقا الى البيض اقرب ولا لعبا للي ود السيد يلعب بكلمة ود السيد يلعب هذا استفهام. ود السيد يلعب يعني هل للسيد او يعني هل او ال السيد يلعب. وقول ابي حراس الهذلي واسمه قويل رفوني وقالوا يا قويل لم ترع فقلت ان ترقل وجوههم وهم هم يعني اهم هم على التحقيق. من امثله ذلك قول عمر بن ابي ربيعه المخزومي ثم قالوا تحبها كنت لهرا عدد النجم والحصى والترى. ثم قالوا تحبها هذا على ايه اتحبها استفهام. وانكر له كبريه قول الاسود يعفر او يعفر التميمي لعمرك ما اجري وان كنت داريا شعيب بن سهم اي ان شعيب ابن من قريب يعني أشعيب ابن سهم. ومنه قول ابن ابي ربيعه المخزومي بدا لي منها معقم يوم جمره وكف خضيب زينت في بناني فوالله ما ادري واني لحاسب بسبع رميت الجمر ام بثماني يعني ابي سبع رميت ام بثماني. وقول الاخطل كذبت عينك ام رايت بواقف غلط الظلام من الرذاذ خيالا يعني أكذبتك عينك. أي نعم. أفإن مت قرأ هناك وحق عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الميم أفإن مت وقرأ الزاقون بضم الميم أفإن مت فهم الخالدون. فيفهم من قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون انه لا ينبغي للانسان ان يفرح بموت احد لاجل امر دنيوي يناله بسبب موته لانه هو ليس مخلدا بعده. يعني كان بينك وبين عداوه او مطمع في مصلحه دنيويه لا تتحقق الا بموته فينبغي ان لا تفرح بهذا الموت. لماذا؟ لانك ستدور الدائره وتذوق الموت يوما ولا بد. فلا ينبغي لاحد ان يفرح بموت احد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته، لأنه هو ليس مخلدا بعده. السؤال الآن، ترى لماذا قيد العلامة السكوتي رحمه الله تعالى الكلام بقوله لأجل أمر دنيوي؟ صحيح. نسمع بعض الناس الجهلة حينما يموت صغير من الصواريخ أو عدو من أعداء الإسلام أو ملحد من الملاحدة، فيظهر أن يسلمون صرحا لذلك، فيقولون له لا شهادتك في الموت، الموت في السماء. صحيح، لا شهادتك في الموت لأمر دنيوي، أما لأمر ديني فلا شك المؤمن يفرح بهلاك عدو من أعداء الله. واضح؟ كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد الفاجر الظالم تستريح منه البلاد والعباد، كله يستريح ويتنفس. وبالتالي يعني إذا السنة هنا ليس السنة بسبب دنيوي، فإن السبب إيه؟ أنه كف صبر هذا الصغير عن خلق الله سبحانه وتعالى وعباده. فلذلك هذا كلام بكل العوام لجهله، لكن الإنسان بالعكس يعني يدعو كما قال الإمام النووي في الأذكار أنه إذا بلغه الموت عدو من أعداء الله يعني إيه؟ يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول جاء الحق وذهب الباطل إلا الباطل كان زهوقا. أو يقول كما قيل في بعض المواقف مثل هذه الحمد لله الذي قتله، هكذا تقوله عند أعتقد قتل يعني أحد أئمة البدع والضلال، الحمد لله الذي قتله هكذا تقوله. يعني إذا نفرح موت فرعون أم نقول لك مات في الموت؟ نفرح الموت أجزاه وبلهب أم نقول لك مات في الموت؟ لا، هذا عدو من أعداء الله، كان يحارب الله ويصد عن سبيل الله. بالعكس نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يقتص وان ياخذ كل ظالم اخذ عزيز مقتدر، ان في ذلك تكون راحه وتنفيس عن عباد الله المظلومين. صحيح، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه من ايام الله وايات الله سبحانه وتعالى. فاذا لا تفرح بموت احد لاجل امر دنيوي، سواء بينك وبينه عداوة أمر دنيوي فتفرح بأنه مات، لا، أو تفرح بأنه إذا مات سوف تأخذ منه أموالا أو منافع أو شيء من هذا، لا ينبغي أن يحصل هذا. لماذا؟ لأننا عنا قريب، وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا طرف ونحن لكم تبع، أنتم السابقون ونحن لاحقون. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، كل إنسان ينزل في محطة خاصة به، لكن لابد ينزل. يقول وروي عن الشافعي رحمه الله انه انزل هذين البيتين مستشهدا بهما: تمنى رجال ان اموت وان ابد فتلك سبيل لست فيها باوحدي، فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لاخرى مثلها فكأن قديم. فنعذر هذا قول الاخر: فقل للسامتين بنا افيقوا فيلقى السامتون كما نفينا. قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون، أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من المصائب وما يجب فيه الشكر من النعم. نختبركم بالنعم لنرى هل أو ليرى عبادي هل تصبرون بأن تذكروا هذه النعم أم تذكرون بها. ثم أيضا نبتليكم بالنقم وبالنحم لنرى أتصبرون أم تجزعون. الابتلاء بالشر يعني الابتلاء بالخير يكون كالابتلاء بالشر، كله امتحان، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أبتليه بالمصائب أكون قد أهنته، وليس كل من أبتليه بالنعم أكون قد أكرمته، وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر يذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقم وبالمصائب لأنظر يجزع أم يصبر. فالإنسان لا يخرج أبدا عن الابتلاء، كل إنسان يبتلى ويمتحن بكل أحواله، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ويمتحنون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا. الحقيقة أن فتنة هذه يعني هي إيه؟ مصدر مؤكد، يعني هي مفعول مطلق لكن بغير لفظ الفعل. ما معنى مفعول مطلق؟ يقول ان قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنه هذه، لكن ابدلها بايه؟ بكلمه نفس المعنى وهي فتنه، فلذلك هي مصدر مؤكد من غير لفظه، يعني ممكن يقال ايه في غير القران ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء او بلاء، فاكد الفعل بغير ايه؟ بلفظ من غير أو المنظر من غير المادة المريبة فتنة. وإلينا ترجعون أي سنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. قال المخبري وإنما كنا ذلك ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال عاملين قبل وجودهم لأنه في صورة الاختبار. هل حمد عبده إجاب أخر؟ الجواب أخر من يعني هذا المعنى؟ هو الفتاة قلنا بلوكم يعني ايه؟ لأنه هو في سورة الاختبار، في سورة أنا أقرب لكم المعنى حتى لو فيه يعني نتنفهم هذا بمعنى قوله تعالى ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهل الله تعالى يبلونا ليعلم هو من العاصي ومن المطيع من الصبر ومن الجزع أم ماذا؟ ما تفسير ولد لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ هذا جزء من الجواب، هذا جزء من الجواب، هو نفس الجواب. ايوه حتى يعلم عبادي، حتى يعلم عبادي، حتى يظهر لله من المطيع من العاصي من الذي يجزع من الذي بايه يعني نعم صحيح. نعم يعني في أي دائما احنا بنستدل بها، انا بقرا دائما في بعض القضايا عشان ما تنسوهاش، في قبل تستدل بها على هذا التفسير الذي ذكرناه احسن في آل عمران اللي هي ايه بقى؟ لا لا ما كان يفضل أحسن، هذا هو الجواب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخليفة من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني معنى إيه؟ معنى ولذلك نحن في روى هذه الآية نفهم الآية الأخرى، وهذه الآية أيضا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى ونفهم أيضا قوله تعالى إيه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله تبارك وتعالى حتى نعلم، علم الله سبحانه وتعالى علمان، علم غيب وعلم كهذا. علم غيب هو علم الشيء قبل وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس بحادث، علمه أزلي. واضح؟ فهذا العلم لا يحاسبنا الله عليه، لكن يحاسبنا على العلم الايه؟ الاجتهاد بقى، يعني ان الشيء حينما يقع موافقا لعلم الله السابق واضح ويقع منا في الحياه العمليه، ففي هذه الحاله هذا الذي يحاسبنا الله عليه. فذلك الانسان العاقل لا ينسلم بالكلام عن الجدل في قضيه القضاء والقدر، ربنا لما عالم ان احنا هنعمل كذا حاسبنا ليه؟ هذه صفه من صفات الله. وهل ربنا سيحاسبك على شيء لم تعمله؟ لم يحاسبك على علمه هو، انما يحاسبك على عملك الذي يقع قطعا موافقا لما سبق به علمه تبارك وتعالى وإرادته. الشاهد ان قوله ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم حتى يعلم عبادي من كتف الناس من الصابر ومن الجازع، من الذي يذكر ومن الذي يكفر الى اخره. والدليل على ذلك على هذا التفكير، ودائما اكرر لكم علماء التفكير حينما يقولون في هذا الكلام الانسان الخاطب في العلم قد يستغرب ازاي دي الكلام ده منين؟ طب يقول حتى نعلم، ازاي انت تقول حتى يعلم عبادي؟ ومواضيعها كثيره بالذات في تفسير الجلاليه. فالجواب ان اسال عن الدليل، الذي هو الإلحة في تعبير أباك عن الدليل الذي قاد العالم إلى هذا التفسير. فما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أحوالكم غائبة غير ظاهرة. فلا بد ولا يمكن أن الله سبحانه يتركه هكذا، لا بد أن يوقع بكم بالابتلاء والمحنة والفتنة كي يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني إذا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يترك العباد بدون ابتلاء، يميز الخبيث من الطيب، يظهر الناس الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. هذا إذا يكون ماضيا من الله أن يحصل ابتلاء بإيه؟ يحصل التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني يريد مصحفا أن يبين لك أن خريط إلى معرفة الخبيث من الطيب وتميز المؤمنين من المنافقين فين لفين؟ إما أن يقع ابتلاء ويتباين مواقف الناس بعد هذا الابتلاء بحيث يتميز الخبيث من الطيب ويظهر للناس والمؤمنين من الصادق ومن الكاذب من الخبيث من الطيب. وأن هناك طريقة أخرى إذا لم يقع البلاء، ما هي هذه الطريقة؟ الاطلاع على الغيب. هو ده هو خلق سبب حول المبادرة. يعني إذا لا يمكن أن يعرف الناس أو ينكشف المؤمنين من الصادق ومن الكاذب، من المؤمن ومن المنافق، من الخبيث ومن الطيب إلا بطريقة من الاثنين: إما أن يطلع العباد على الغيب فيعرفوا عن طريق علم الغيب من الخبيث ومن الطيب، واضح؟ وإما أن يقع البلاء فيتميز الناس ويظهر للمؤمنين من الخبيث ومن الطيب. فلذلك هذا هو معنى تأمل الآية: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالاطلاع على الغيب ليس طريقا لكم كي تعرفوا، ليس هو الطريق الذي تعرفوا به أنواع الناس وتصنفوا من الناس، ولكن التثبيت يكون عن طريق وقوع البلاء فيرى العباد من الصادق ومن الكاذب. هذا يعني تنبيه عابر ونقبل بس يعني تفسير الآية حتى نقف عند نهاية الآية. يقول: قال القاضي وفي الآية إيماء، لأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للتواجد والعقاب تقريرا لما سبق، وقدم الشر لأنه اللائق للمنكر عليهم، فنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن الكلام في خطاب أساس خطاب الكافرين الذين ينكر الله عليهم إعراضهم عن آيات الله تبارك وتعالى. قال السلطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، المعنى: ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من النعم، وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يجب منكم من الصبر أو الشكر. وقوله فتنة مصدر مؤكد لنبلوة من غير نبضه، وما ذكره جل وعلا من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا الموضع. وقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عقل وقالوا قد لست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: ونبلوكم بالشر والخير، يدل على أن بلى يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير، ففعل بلى يبلو يعني يستعمل في ايه؟ في الاختبار بالنعم وبالمصائب والبلايا. وقال بعض العلماء: اكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلي، وفي الخير ادنى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير ابن ابي سلمى جزى الله بالاحسان ما فعل بكم وابناهما خير البلاء الذي يبلي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونبلوكم بالسر والخير قال اين ابتليكم بالسر والخير فتنه بالشده والرخاء والصحه والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعه والمعصيه والهدى والضلال. كل هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فاتيا عبده المصطفى واله المستكملين الشرفاء. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فخذ الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد بالنسبه للاختبارات في صوره الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. على أو عني بهذه الآية يستهزئ قريش فأبي جهل وأضرى به ممن كان يكفر من رسالته صلى الله عليه وسلم ويتغير لسب آلهتهم وتشبيه أحلامهم كما قال تعالى إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن هذا لا يدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله تبارك وتعالى وهم لذكر الرحمن هم كافرون صراطة ذكر الرحمن وهم لذكر الرحمن إضافة كلمة ذكر للرحمن من إضافة المصدر لمفعوله أي بتوحيده وهم لذكر الرحمن أي بتوحيد الرحمن كافرون أو إضافة للفعل وهم لذكر الرحمن أي بإرشاده الخلق لبعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بذكر الرحمن أي بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هم كافرون أي هم أحق أن يهزأ به إذا كانوا هم ينزعون من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم بالقرآن أو بالله أو بهداية الله سبحانه وتعالى الخلق وإرسال الرسل كافرون فهم أحق أن يهزأ به لكفرهم ولعنادهم. وتكرير الضمير للتأكيد والترتيب تأثير دليل بالتكرار وهم لذكر الرحمن هم كافرون وكل الضمير للتأكيد والتخطيط لأنهم هم مختصون بوصف الكفر. قال العلماء السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة فإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذونه إلا هزوا أي مستهزئا به مستخفا به والهزء السخرية فهو مصدر وصف به ويقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم أي أهذا الذي يعيبها أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني أهذا الذي يعيب آلهتكم وينفي أنها تدفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى ويقول إنها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله تعالى وإذا رأت الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يتخذونك إن في قوله إن يتخذونك إلا هزوا إن نافية نافية يعني لا يتخذونك إلا هزوا والاستفهام في قوله أهذا الذي يذكر آلهتكم قال فيه أبو حيان في البحر إنه للإنكار والتعذيب أهذا الذي يذكر آلهتكم للإنكار والتعذيب. فالذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير للنبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه القرينة في قوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا. فقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام للتحقير التحقير الاستفهام له أغراض كثيرة منها التحقير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية إن جواب إذا محذوف هو القول المحذوف، جواب إذا هو القول المحذوف وتحذيره فإذا رآك الذين كفروا يقولون هذا الذي يذكر آياته، إذا جواب إذا محذوف فإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا يقولون هذا الذي يذكر آياتكم. وقال إن جملة إن يتخذونك إلا هزوا جملة معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب إذا هو جملة إن يتخذونك. وقوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يعني يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، فمعنى يذكر آلهتكم يعيبها. ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم، فأحيانا استعمل كلمة الذكر بمعنى العيب يذكره يعني يعيبه. والضابط بذلك هو السياق كما سيبين إن شاء الله تعالى. إذن هذا الذي يذكر آلهتكم هذا الذي يعيب آلهتكم. ومن ذلك أيضا قوله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يعيبه وقال له إبراهيم. من ذلك قوله أو يشهد ذلك قول عنترة لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي لا تعيبي مهري لا تعيدي مهري لا تذكري مهري الذي أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. وقال ابن مسعود في تفسير هذه الآيات الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه، فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، يعني لا يقيد بأنه ذكر بخير أو ذكر بشر، ما دام السياق يدل على أحد الاحتمالين كقولك للرجل سمعت فلانا يذكرك، فإن كان الذاكر صديقا فيقصد بها الثناء، سمعت فلانا الذي هو معروف أنه يحبه ويصدقه يذكرك يعني بخير، واضح الثناء الحسن. فإن كان فلانا يذكرك يعني عدوا الذكر هذا عدوا له فيكون غنى. ومنه قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يعيدهم. وقوله تعالى فهذا الذي يذكر آلهتكم أيضا يذكر به يعني يعيد آلهتكم. فالجملة في قوله وهم لذكر الرحمن هم كافرون جملة حالية. وقال بعض أهل العلم معنى كفرهم لذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ألسوا لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقولهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك بسيدنة الكذاب. وفي الحقيقة هذا من معاندة من الكفار وجحودهم، لأنهم يعرفون الرحمن ويعرفون أن من أسماء الله الحسنى الرحمن كما هو ثابت في لغتهم وأفعالهم. فإذا إنكارهم للرحمن هذا من المكابرة ومن المعاندة والجحود، وهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الرحمن.